الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد النبي الأمي الذي علم المتعلمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من أبواب الثواب، الثواب المترتبة على الإخلاص لله تبارك وتعالى. بينا جزاء المخلصين وقرأنا من الأحاديث حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما، أن سعدا رضوان الله تعالى عليه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. في هذا استدراك النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه الكرام بتصحيح أفهامهم. كان سعد رضي الله عنه يرى في نفسه أنه مقدم على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوب لسعد، فقال له: إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. لذلك إذا ما دعتك نفسك للعجب فجاهدها، واعلم أن سر الله تعالى في الضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في أحاديث كثيرة أن الشيء المحتقر الذي قد لا يراه الناس شيئا قد تتضمنه الرحمة وقد تتضمنه اللعنة. لذلك في صحيح البخاري مما تحفظون وتعرفون من قول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فكم يساوي حبس هرة؟ شيء محتقر، كذلك الضعيف من الخلق إذا رآه الناس لا يعبؤون به، يحتقرونه. ولكن المحتقر هذا الذي لا يراه الناس فيه سر الله تعالى، أن الله تعالى يستجيب له دعوته. لو رفع بصره إلى السماء يستجيب الله له، ومن ثم سعد رضوان الله تعالى عليه كان يظن أنه أفضل من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوب له وأن يؤدبه، فقال هذه الرواية: إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها. فلا تتمنى أن تكون رأسا، أهم شيء أن تكون رأسا في الحق، لكن إن لم تكن رأسا في الحق فلا مانع من أن تكون ذنبا إذا كان في الحق، لكن إذا كان الباطل فلا تكن رأسا ولا تكن ذنبا. فر بنفسك من الباطل فرارك من الأسد. إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. صلاة الضعيف هل تختلف عن صلاة القوي ولا توافقها؟ توافقها في أركانها، لكن الضعيف فيه التواضع، الضعيف فيه التواضع، والقوي فيه اختيال. والاختيال إذا صاحب الصلاة أعادها وأرجعها، والتواضع إذا صاحب الصلاة رفعها. لذلك تنصر هذه الأمة بضعيفهم بدعوتهم وصلاتهم. فالذي لا يرى نفسه والذي يجاهد نفسه والمتواضع إذا صلى سبقت صلاته صلاة غيره، وسبقت دعوته دعوة غيره، وسبق إخلاصه إخلاص غيره. إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومن بعد هذا تعلم سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه، فما كان يظن في نفسه الظن القديم، إنما تواضع لله وابتعد عن الفتن كلها، وما كان يخوض شيئا لا علم له به. ولذلك لما دار ما دار بين الصحابة الكرام، بين علي رضي الله عنه وارضاه وبين من بغى عليه معاوية رضي الله تعالى عنه، اعتزل سعد الفريقين معا، لم ينحاز لعلي ولا ينماز لمعاوية، اعتزل الفريقين معا. فلما عوتب من الناحيتين قال كلمة، قال ايتوني سيفا يفرق بين المسلم والكافر، ايتوني سيفا يفرق بين هذا وهذا. وظل سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه على حاله يخاف الفتن وأهلها. كذلك من الأحاديث حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا الحديث بهذه الرواية في صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى، لكن للحديث هذا مناسبة، ومناسبة الحديث جاءت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه، وفي سنن الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه. مناسبة الحديث أن مروان بن الحكم في خلافته رحمه الله تعالى أرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. مروان اختلف في صحبته، اختلف في صحبته، لكن زيد بن ثابت صحابي جليل وأحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مترجما للنبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا أتاه وفد من غير العرب جلس زيد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوفد. فزيد بن ثابت أرسل له مروان بن الحكم قال أسألك عن حديث سمعته من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقرأ عليه زيد بن ثابت هذا الحديث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره. ثم ساق الرواية كلها، هذه هي المناسبة. ثم سأله زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى فقال مروان: هي الظهر. هذه هي الرواية في مسند الإمام أحمد وفي سنن الإمام الدارمي. تعالى نبين في الرواية. نضر، النضرة هي الجمال، الجمال والنعيم. نضر الله امرأ يعني جمل الله امرأ ونعمه. الجمال في الصورة والنعيم في الحال. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره. في هذا أن عهدة البلاغ لمن سمع، كل من سمع شيئا من الدين كلف بتبليغه، كل من سمع شيئا من الدين كلف بتبليغه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في آخر حياته قبل أن يموت بثلاثة أشهر قال: أيها الناس، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. حمل الجميع مسؤولية البلاغ، حمل الرجال وحمل النساء، حمل الولاة وحمل الرعية. ومن ثم في الحديث: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره. فالذي يبلغ الناس إنسان ينتظر نعمة الله تعالى عليه، ونعمة الله التي تتآتاه جمال في وجهه ونعيم وسرور وحضور في جنان الله تبارك وتعالى. ثم قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذه الجزئية فيها إشعار بأن الشيطان قد يأتي أحدنا فيثبطه، يريد أن يبلغ، يأتيه الشيطان يقول له: هو أنت كنت شيخ حتى تبلغ؟ هو أنت كنت عالم حتى تبلغ؟ لا، اطمئن، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أنا قد أقرأ الحديث عليك ويصلك من الفهم ما لم أفهمه أنا، فلو أنك راجعتني لفهمت أكثر مما قرأت الحديث في أول مرة. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال: رب حامل فقه ليس بفقيه. ممكن أنا قرأت فقط ولكني لم أفهم، ثم بلغت كما قرأ وما فهمت الحديث إلا بعد تبليغه. أنت كل يوم بتقرأ القرآن، أنت قرأته 1000 مرة، لكن المرة الأولى غير الثانية، الثانية غير الثالثة، كل مرة بترزق فهم جديد، صحيح ولا لا؟ كل مرة بترزق فهم جديد. ومن ثم في الحديث: لا يخلق عن كسرة الرد. القرآن هو الكلام الوحيد الذي لا يصيبه البلاء، ما بيقدامش، هو باستمرار متجدد، باستمرار كل المعاني فيه متجددة، لا يخلق عن كسرة الرد، مهما تقرأ فيه ترغبه. انت عارف اللي حافظ الأناشيد والأغاني كل ما يكررها يتعب، لكن القرآن كل ما تقرأه زيادة تفهم أكثر وتشعر بالحلاوة أكثر. وفي الحديث: رب حامل فقه ليس بفقيه. ممكن أنا أقرأ الحديث في البيت عند التحضير ما فهموش، وعندما أقرأه عليك عند القراءة ما كنت أفهمه، لكن لما عرضته عليك تجددت معاني في خاطري وفهمت بعد البلاغ. وهكذا لا ينتفع بالعلم إلا بعد تبليغه. إن أردت أن تنتفع بما تعلمت بلغه أولا، إذا بلغته انتفعت. رب حامل فقه ليس بفقيه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث خصال قلب المسلم صريح بها، ما بغشش فيه، لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. الإخلاص صراحة، وآخر الصراحة راح، فالإخلاص سبيل الراحة. إن أردت أن تستريح من عناء الحياة ومن شدتها وعكرها ونكدها، فلا عليك إلا أن تخلص لله. لو أخلصت لله جاءتك الراحة، جاءتك الراحة، وأحسست بالأمن والأمان. لأن الإخلاص لله معناها أنك لا ترى إلا الله، تراه في كل حركاتك وسكناتك، تراه مدافعا عنك يتولى أمرك، ومن ثم أنت لا تنظر للناس على أنهم يشاهدوك، لا، أنت بتنظر لربنا. كما في الحديث قال: يا رسول الله أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. ومن يرى الله تعالى لا ينصرف عن الله أبدا، من يرى الله لا ينصرف عن الله أبدا، ومن ثم لا يشغله نظر الخلق إليه، إنما يشغله نظر الخالق إليه، هو مشغول بنظر ربنا إليه، ومن ثم لا يبالي بنظر الناس. المخلص هكذا، ومن ثم لا يتأتاه خوف ولا ضيق ولا ضجر ولا عناء ولا تعب ولا هم ولا نكد، هو في راحة. ثم مناصحة ولاة الأمر، كذلك القلب الصريح الذي لا غش فيه يناصح ولا يكتم عيبا على صاحبه. القلب الصافي الصريح إن رأى عيبا سعى في إصلاحه، سعى في إصلاحه. ونصيحة ولاة الأمر تختلف عن نصيحة العامة، وكلاهما من الواجبات، نصيحة العام واجبة ونصيحة ولي الأمر واجبة، لكن نصيحة ولي الأمر لها أيكون تخصها. وفي الحديث: من أراد أن ينصح ذي سلطان، من أراد أن ينصح ذا سلطان فلا يبديه له علانية. إن أردت أن تنصح صاحب مسؤولية لا تعلن في الملأ نصيحته، إنما في الحديث قال: فلا يبديه له، إنما يأخذ بيده حتى يخلو به، حتى يخلو به ثم يناصحه، فإن استجاب له كان الأجر بينهما، وإذا لم يستجب له أدى الذي عليه، يبقى اللي عليه عمله. فإن أردت أن تناصح صاحب مسؤولية أو صاحب سلطان فلا تبدي على الملأ النصيحة، لا، لأنها على الملأ فضيحة، إنما خذه بيده أو اذهب إليه في مكانه وقل له: رأيت كذا وكذا وكذا، أو أخاف عليك كذا وكذا، أو أخاف على بلادي كذا وكذا، بهدوء. إن استجاب لك أجرت وأجر وانتفعت البلاد، إذا لم يستجب لك أديت الذي عليك، برئت ذمتك، برئت ذمتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. الجماعة يعني الأمة، عصمة الأمة، عصمة الأمة. ولا ينفر عن الأمة إلا شارد. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل قال: إنما يأكل الذئب القاصية من الغنم، لما يبقى واحد بيرعى الغنم، ما هو اللي بيرعى ده راعي والغنم رعية، اللي بيرعى الغنم الراعي راعي والغنم رعية. إذا كانت الغنم جميعها في مكان واحد لا يقوى الذئب أبدا أن يقترب ولا أن يفترس، بل يخاف. أنت فكرك يعني من كده من حوالي أسبوع كده رأيت منظرا مريعا جدا، رأيت مجموعة من الجاموس الوحشي، وقد تفرقت الجاموس عن بعضها فهجم أسد، أسد هجم على جاموس، فاجتمعت عليه المجموعة، قطعوه قطع خلوه مزق، يعني هو انفرد بواحد، فلما رأى الآخرون الواحدة ستفترس اجتمعت كلها على الأسد بالقرون، قطعوا بدنه كاملا وقتلوه. ومن ثم نقف حيث إنما يأكل الذئب القاصية من الغنم، ما يقدرش يهجم على المجموع مع ان هم غنم يقتلوه، لكن هو ينتظر كده المتخلفة المتأخرة الشاردة يسرح معاها لغاية ما يخلص عليه. هكذا الشيطان مع ابن آدم، وانت في المجموع ما يقدرش عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة قال الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. لما يبقى بتصلي وحدك يهجم عليك الشيطان يسهيك ويسرحك ويتوهك وأنت تصلي وحدك، لكن لما تبقى بتصلي جماعة بيتوزع كده الشيطان على الجماعة بعددها، لو جماعة ثلاثة بيبقى الكيد على ثلاثة، لو الجماعة مية بيبقى الكيد على مية، لو الجماعة ألف بيبقى الكيد على ألف، لو الجماعة مثل المسجد الحرام، ما أنت بتصلي هنا وبتصلي في الكعبة، اللهم اجمعنا جميعا في الكعبة إن شاء الله. طب بتصلي هنا وبتصلي هنا، الصلاة هي الصلاة، لكن هنا حس وهناك حس آخر، هنا شعور وهناك شعور آخر. الشعور هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن كيد الشيطان هنا قوي، هناك قد لا يكون للشيطان كيد على ابن آدم إذا توسط المجموع الضخم. ومن ثم افهم الجماعة جماعة المسلمين، المجموع العام وحدة الأمة، وحدة الأمة قوتنا في وحدتنا، إذا تشرذمنا تملكنا عدونا. والأمة يوم أن صارت مزقا صارت في القاع، بعدما كانت على رأس القائمة أصبحت في القاع، ومن ثم لن نكون مجموعا واحدا إلا إذا اشتغل كل منا على نفسه. اهزم نفسك وأهزم نفسي سنجتمع، لكن إذا تملكتنا النفوس فرقتنا، إذا تملكتنا النفوس فرقتنا. ومن ثم ينبغي أن يجاهد كل منا نفسه، عسانا أن نرجع مرة ثانية إلى المجموع الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الدنيا نيته، النية اللي هي الهم، إذا كان هم الواحد الدنيا فقط، همه ما بتكلمش في الدين، همه يرص الطوبة في الطوبة، همه يخفي الفلوس تحت البلاطة، همه يجمع وحوش، ولم ينظر أبدا للزكاة ولم ينظر للصلاة. ومن كانت الدنيا نيته، النتيجة ايه؟ فرق الله عليه أمره. انت عارف يعني فرق عليه أمره يعني ايه؟ يعني توهه في الحياة. ربنا قال في القرآن: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا هو يخلي له 50 شعبة، يبقى عين في السماء وعين في الارض وعين مش عارف فين وعين فين، وطول ما ماشي خبط هائم على وجهه في الدنيا. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه لا يشعر بغنى وان حاز مال قارون، لا يشعر بغنى ابدا. ثم لم ياتيه من الدنيا الا ما كتب له، يعني لن ياخذ من الدنيا الا ما قضاه الله وقدره. طيب هو عمال يجري ليه؟ معزل فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتب له. ومن كانت الاخره نيته جمع الله امره، جمع الامر معناها يعينه على الثبات، يعينه على التوحد، يعينه على انفاذ الامر، يعينه على الشيء لا يشغل الا به. هو لما تبقى مركز كده في حاجه بتنهيها ولا بتنهيها، لكن لما تقوم في العمل وانت مشغول بعمل اخر ما اتقنت ما انت فيه ولا صنعت ما تتامله، لكن اذا ما قمت في عمل واتقنته وركزت فيه بتنهيه. جمع الله امره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه، يبقى ما كتب لك لن يذهب الى غيرك ابدا. اطمئن اطمئن وقر عينا، ما قضاه الله لك لن يذهب الى غيرك، ولكن الشيطان وابن ادم، الشيطان اقسم بعزه الله ان يغوي ابن ادم ما دامت روحه في بدنه. وابن ادم اقسام، في جسم مسلم وجسم بحارب. المسلم ده المسلم من الشيطان ضاع معاه، اما اللي بيحارب الشيطان يغلبه مرة ويتغلب مرة هذا على خير، هذا على خير. لذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يقول أهلكت ابن آدم بالذنوب، أهلكت ابن آدم بالذنوب فأهلكني بالاستغفار، فلما علمت ذلك أهلكته بالهوى. يحسب أنه على هدى ولم يستغفر. ثاني الشيطان يقول أهلكت ابن آدم بالذنوب فأهلكني بالاستغفار، فلما علمت ذلك أهلكته بالهوى. فيحسب أنه على هدى ولا يستغفر. وبالفعل يا جماعة كده لما تقول استغفر الله العظيم خلاص انت كده طحنت الشيطان، هو غواني بالمعصية وعصيت. انا بشر لست برسول ولا نبي، ده بشر عادي. ثم من بعدها اتبعت الذنب استغفارا مسح الذنب، وبقي الشيطان وله عويل، وله عويل. ثم من بعدها اشتغل علي الشيطان، جمل لي نفسي حتى أعجبت بها. أنا في حالتي عملي غير سليم وغير صحيح، لكن عجبني بعملي، فلما أعجبت بعملي لماذا أستغفر؟ قلت عملي صحيح، قلت عملي صحيح. ومن ثم جلست عن الاستغفار فغلبني الشيطان، يعني وصلني لمرحله عدم الاخلاص، خلاص وصلني الى مرحله بقت يعني يا ارض تهدي ما عليك يدي، كل الناس خطأ وانا صح. وصلني الى هذه الحاله، يعني اعطاني في نفسي ثقه ما بعدها ثقه، ومن ثم انا بئيس الحال سيء الفعال لكن أحسب أنني على هدى. وربنا قال في القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو ضلالي، هو شيخ ضلالي، لكن هو حاط في نفسه أنه هو أبو العلماء ومحدش زيه في الهدى، ومن ثم يقولك أستغفر لإيه؟ لأن من ربنا خلق الجنة لمين؟ هو بناها ليه؟ إن لم أدخلها أنا هتصفر خلاص، يقوم يركن ولا يستغفر. يبقى الشيطان أهلك ولا أهلكني أولا بالذنب فاستغفر، ثم أهلكني بالهوى، دخلني من جهة الهوى، دخلني من جهة الشهوة، فشهاني وهواني حتى حسبت نفسي صالحا وأنا إمام المضلين، ومن ثم جلست عن الاستغفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه. لو فقير وما معه شيء وتمشي معاه تقوم انت تغتبطه، تغتبطه لماذا؟ لقناعته، تغتبطه لقناعته، والقنوع ده قلبه غني فهو يشعر بعزة، ولما شعر بالعزة تذوقها ومش عنده استعداد يفرط في العزة أبدا، يقول لك أترك عزتي مستحيل، لو حتى مت من الجوع لن أمد يدي إلى غير الله. عزة هو ده الغنى، هو ده غنى القلب. ما ممكن واحد عنده يبقى عنده مليارات لكن عايز يبقى عنده غيرهم 10 مرات، يبقى ده غني ولا فقير؟ فقير. طول ما هو عايز يبقى فقير. لكن في واحد ما معوش بس حاسس انه ملك، حتى لما تروح عنده البيت يقوم على ضيافتك على انه اغنى الناس، يجيب لك كل شيء انت ما كنتش تحطه على خاطرك، وبعديها جاب منين ملكش دعوة، يسد ازاي مش شأنك، هو اهم شيء عنده يكرم الضيف. تقوم تمشي تقول سبحان الله، شوف يا اخي شفت، ده عطاء، عطاء ما بعده عطاء، وجود ما بعده وجود، تمدح وهو اصلا يعني ما معه شيء، انما تفنن في اكرامك وضيافتك لانه يشعر بالغنى في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا، مش هو اللي حيجري وراه، ده هي اللي حتجري وراه. ما هو النبي في عيسى صلى الله عليه وسلم قال لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرقى ليلحق ابن آدم. لو ركبت الريح هارب من رزقك يقوم الرزق يركب البرق، أيهما أسرع؟ شوف الريح يركب البرق حتى يلحقك. وفي كتب في الإسرائيليات أن سليمان عليه السلام لما سخر الله له الريح أتاه رجل وقال له يا نبي الله إن لي حاجة في أرض الهند، أريدك أن تأمر الريح تحملني إلى هناك. فطبعا ملك الموت كان عند سليمان، فقال له يا نبي الله ماذا يفعل هذا عندك؟ إنما أمرت أن أقبض روح هذا في الهند. قال أتاني يسألني أن أحمله إلى أرض الهند، فأمر الريح فحملته وذهب ملك الموت وخلص عليه. يعني يا جماعة مش في إنسان له في مكان سبيل حياة إلا وحيوصله، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. لما يبقى خلاص لم يعد له نفس في الحياة يشمه ولم تعد له لقمة خلاص يموت. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. احنا حافظين كلامنا كلام صحيح، كلام المهذب بيقول لك بيقولوا فيه مش في حد بيموت ناقص عمر، وبرضه ما فيش حد بيموت ناقص رزق، كل واحد بيطلع منها موفي كاملا، موفي تمام التمام. يبقى انا منغص منك ليه وبكتب فيك شكاوي ليه وعايز اطيرك من وظيفة ليه؟ ما انا مش هاخد رزقك. لذلك من علم ان رزقه لن يأخذه احد غيره لابد وان يطمئن قلبه. لكن احنا شغلين رواحنا بغيرنا، طول ما انا قاعد بفرك بفرك عاي ومولع نار، شايفك لابس ولا مش لابس، فانا عايز اوجعك باي اسلوب. طب ليه؟ ما اللي عندك مش حيجي عندي، واللي عندي مش حيروح عندك. نتغير شوي، نتغير. يعني احد الصالحين قالوا لم نرك تخوض مع الناس فيما يخوضون فيه، ايه السر اللي انت عارفه؟ قال علمت ان رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. انا عارف رزقي حيجيني، اني امشي واشكف ده ليه واشتم في ده ليه واعك مع ده ليه واتملق ليه وامسح جوخ ليه؟ ما هو رزقي ما دام ربنا كتبه لي انا هاخده، مش هاخد غيره، ما هاخدش غيره. لا لا، ده مش التوكل، منه الاخذ بالسبب. رزق الكفاية مضمون، رزق الزيادة عايز حركة. ربنا أمر بالسعي، ده أمر بالسعي حتى في يوم الصلاة في يوم الجمعة، لما نهى عن البيع أثناء النداء يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع ده سبب حياة ولاء؟ طب والصلاة سبب حياة، بس الصلاة بتحيي القلوب والبيع بيحيي الأبدان. قال لك لا، حياة القلوب مقدمة على حياة الأبدان. اطلع صلي وبعديها ابقى اشتغل. منعك من الأخذ بالسبب علشان تصلي، قال لك البيع لا، اطلع صلي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يبقى ارجع تاني لسبيلك، فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى رزق الكفاية مضمون، مش هياخده غيرك. رزق الزيادة بالسعي والحركة. اذا الشاهد في الرواية ان الاخلاص يعقب العاقبة الحسنة، وعاقبة الإخلاص أحسن العواقب كما أخبر الله تعالى في كتابه. أما المرائي غير المخلص، هذا أشرك مع الله غيره، عمل العمل من أجل أن يراه الناس، وعظ وتكلم من أجل أن يقولوا واعظ وبليغ، وفي الآخرة يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، قال تركته وشركه، يعني يتركه لشريكه. لما يبقى اتنين شركة بيقول لك ده يقول لك 50-50 50-50 أو 40-60 القائم على العمل. طيب لكن ربنا في الآخرة ما هو مالوش ما له شريك، يقول لك انت عملت العمل ليا ولا لغيري؟ يقول ليك ولا غيرك؟ يقول له انت مبروك على غيري، خليه ينفعك، خليه ينفعك. انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يروح للي اشركه معاي. والناس يوم القيامة مفاليس، فخير للإنسان إذا عمل عملا ألا يقصد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل. بهذا الباب

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال سبحانه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وقال سبحانه وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. هذه الآيات فيها أن الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى ثوابا لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في هذا أن ما في الجنة لم يخطر لمخلوق على بال، في الجنة من النعيم ما لا يخطر لمخلوق على بال. يعني اجلس وتمنى واكتب أمنياتك، ما في الجنة يختلف عما كتبت وعما تطمح فيه. قد يكون في الجنة من مما في الدنيا لكن يكون فيها أسماء فقط، أسماء فقط، لكن حقيقة الشيء تختلف اختلافا كليا. يعني في رواية سنقرأها عن سليم بن عامر أبو عامر الشامي، وهو من يعني بيروي رواية، هو من كبار التابعين، بيقول في الرواية إيه؟ بيقول كان الصحابة الكرام يعجبون من الأعرابي عندما يأتي من البادية وينتظرونه، لأنه كان إذا أتى أعرابي وسأل إما أن ينزل تشريع وإما أن ينزل توضيح. فإجا أعرابي كده وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يعني يا رسول الله ربنا جعل في الجنة كل شيء حلو لكنه جعل فيها فاكهة مؤذية. الأعرابي كل واحد بفهمه. قال ربنا قال في القرآن ذكر في الجنة إن فيها سدر، قال له والسدر شجرة مؤذية بتشوك ولا فيها شوك. قال يعني الأعرابي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يعني هو يعني السدرة بس اللي هي المؤذية. فالنبي قال له أما قرأت وسدر مخضوض. قال له مخضوض يعني منزوع الشوك، يعني السدر اللي في الجنة يا جماعة ليس فيه شوك، مكان الشوكة طالع ثمر، مكان الشوك طالع ثمر. يبقى الأعرابي لما جه بيسأل بيقول له يعني ربنا جعل في الجنة كل جميل لكن مخلي فيها شجرة مؤذية اللي هي السدرة تؤذي الإنسان إذا ما أراد أن يطعم منها. قام قال له لا ما تخافش، ربنا قال وسدر مخضوض يعني منزوع الشوك، مكان كل شوكة ثمرة. يبقى إذا ما في الجنة من الدنيا إلا أسماء، أما حقيقة الشيء مختلفة. وأتاه أعرابي آخر بيسأله يعني بيقول له يا رسول الله الجنة فيها إيه من فواكه؟ قام ذكر له مما فيها من فواكه. قال له طيب يعني صف لنا شيئا منها. قال له يعني أما عندكم من الماشية؟ قال عندنا. قال له أبوك مش قال لأمك اذبحي لنا يعني عنزا أو تيسا؟ قال لها كثير. قال طيب لما ذبح التيس أما أمر أمك أن تجعل من الإهاب دلوا؟ شفت التصوير؟ قال له أبوك مش قال لأمك اذبح تيس؟ قال ياما ذبحنا تيوس. قال له طب لما ذبح التيس وأصبح إهاب أبوك مش قال لأمك خذي من الإهاب ده واعملي دلو؟ عارف الدلو اللي هو إيه؟ جردل يعني. قال نعم عملنا. قام قال له إيه رأيك في أكبر دلو عندكم تشرب فيه الماشية؟ قال يعني طب وأنا هنعمل إيه؟ قام قال له هذا الدلو تملأه حبة العنب، حبات العنب في الجنة تملى الجردل، الحباية مش القطف، الحباية. طب انت تتصور كده بقت التيس الجلد بتاعه الجربة بتاعت التيس، انت عارف التيس مش هو التيس العنب ده، التيس ده سلالة تعبانة، لا التيس العرباوي ريح التيس مترين طوله كده مترين، انت بقى كده روح العريش كده وشوف التيوس اللي في العريش في الضحية. في ناس كده عندها غواية، هي هواية مش غواية، عنده هواية كده لما يضحي بالجميل. التيس العرباوي او العريش يعني ريحه في الطول كده متران، طوله كده ايه متر ومتر اتنين، اما التيس اللي عندنا كم سنتي ده 60 في 60، افهم شوية. تصور بلد جربة التيس تملاها حبة عنب من الجنة، قول نسأل الله الجنة. يبقى الحباية ديت الجربة ديت توكل كم عيلة؟ توكل كم عيلة؟ طيب ايه رأيك بقى الحباية تطعم منها الجماعة؟ الجماعة من الناس تكفيهم حباية، كما يأكل الحباية يرجع العطف مليان تاني ما ينقصش. حتى الطير إن أردته مشويا وهو طاير يمر عليك تأكل منه بطعم المشوي ويسيبك ويطير تاني، يروح لغيرك يأكل منه بطعم المقلي ويسيبك ويطير تاني، وهكذا لهم ما يشاءون فيها وربنا قال ولدينا مزيد. لذلك دار الثواب الجنة عظيمة، وكلمة عظيمة كلمة شوية، هي أعظم دار لأن الله تعالى بناها بيده وملأها من كرمه ورضوانه. فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن أعقبه الله الجنة، فإنه سيحظى فيها بالنعيم الذي لا انقطاع له ولا نهاية له. لذلك كما في الحديث القدسي من قول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الايام دي لما تدخل كده في العالم اللي هو على المحمول بتاعك اكتب له كده فواكه علشان تعرف الفواكه. ما احنا عندنا في مصر حرسها الله عارفين الفواكه ايه، عارفين في الصيف فيه مشمش وفيه خوخ وفيه برقوق مش كده؟ العنب في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف وعنب. طيب دول اللي عارفينه احنا. ادخل كده واكتب فواكه هتلاقي فواكه انت اصلا ما علمت عنها شيئا ابدا، وهي في الدنيا مش في الاخره. على المحمول بتاعك كده اكتب له اغلى الفواكه واجمل الفواكه، سياتيك مليون نوع، مليون نوعا وزياده من الفواكه. طيب يبقى احنا شفنا فواكه؟ ما شفناش فواكه. ما لو في هنا هو الشاشه كنا حطينا الموقع على الشاشه وشفتها. تقوم لا تملك الا ان تقول سبحان الله، لا تملك الا ان تقول سبحان الله، لان الله تعالى خلق الخلق وزينه في الدنيا فواكه يعني ما سمعنا بها من قبل. وكل مجتمع له حساب، المجتمع اللي راى له حساب، واللي ذاق له حساب، واللي ما راهاش له حساب. ما حساب الناس سواء، لا في واحد كل 50 نوع، انت اللي كلته هنا كله الاربعه دول ومعاهم المانجا والبرتقال. لا في فواكه لا حصر لها في الدنيا، في افريقيا بلاد مختصر مثلا تنزانيا زنجبار فيها انواع معينه من الفواكه مش في غيرها. وحتى في بلادنا المحروسه في ناس كده عندهم برضه هوايه ان هو يجيب من كل شيء، من كل شيء شيء. كان عنده جنينه او بستان زارع فيها من كل نوع حاجه حاجه كده. تقوم تدخل تقول سبحان الله ده كله موجود، ما احنا فين يا ناس؟ كل ما في الدنيا لا، الجنه فيها خلاف هذا. في في في في, في اغلى الفواكه كانتالوبة كده، كانتالوبة تعرفها؟ بتزرع في الصين الواحده ب 23 مش هكمل ب 23,000 دولار، 23,000 دولار تمن الحبايه الواحده، تمن الحبايه الواحده 23,000 دولار. ومن ثم بيقول لك الغني او الثري في الصين من يهدي لغيره سلة فواكه. فانا دخلت على الحته ديت قلت يعني السله بكام يعني؟ فيها ايه؟ فلقيت فيها شهدايه واحده اللي هي الكنتالوب دي، وفيها بطيخه واحده، وفيها طبق فيه 12 حبايه فراوله، وفيها يعني لقيت السلة كاملة تمنها كام؟ تمنها 125,000 دولار. طيب يعني كام مليون؟ مليون جنيه؟ مليون وربع. معاه ازاي؟ سلة فواكه. ما عندنا الاحتلال عندما دخل بلادنا اخذ اطيب السلالات وغيبها عنا. ده حتى الرياحين والنعنيع اللي في بلادنا زمان ايام الاحتلال القديم خالص، ايام الدوله الفرنسيه زمان قبل الفتح الاسلامي، اخذوا خيرات البلاد. عندنا من النعنيع نعناع بيسموه الحبق، انت بتروح السعوديه بيسموه نعناع المدينه. اسمع شوي، هو اصلا نعناع مصري. لما تقرا في كتب في علم الزراعه وتقرا في علم الرياحين تلاقي النعناع ده اساسه مصري، اساسه من رياحين مصر، لكنه سرق كسلاله وغيب عن البلاد. الورده الواحده يعني اظن لو ان بالانسان صداعا ولصقها مجرد لصق على الجبهه يذهب الصداع. وقفت ليه هتنصر؟ الله يعني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الحديث زيادة، الزيادة أن الجنة ما فيها إلا النعيم، ولا سبيل للبؤس فيها أبدا. في الجنة ليس فيها ثياب بالية، بل الثياب فيها من سندس أخضر ومن استبرق، وهذه الألبسة حرير، والحرير في الدنيا حرام على الذكور، لكنه لما صبر عوضه الله تعالى فألبسه الحرير في الجنة. وحرير الجنة ما تدخلت فيه يد بشر، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. سيبعث كل إنسان على سن 33 سنة في الجنة، نسأل الله تعالى الجنة، حب عمره في الجنة 33 سنة، قمة الفتوة والشباب. لا عنده 20 ولا عنده 60، 33 سنة قمة الفتوة، قمة الفتوة في الجنة، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت. يعني بيسألوه عن الجنة مبنية من ايه؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. الملاط ده اللي هو مكان الاسمنت، المونة بتاعة الذهب والفضة، مش اسمنت ولا جبس ولا حتى بلانكو، امال ايه؟ مسك. وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، الحصى اللي في الأرضية لؤلؤ وياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت. كذلك عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم قرأ قول الله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى الجنة ما فيهاش مرض ولا فيها عجز ولا فيها يأس ولا فيها قنوط ولا فيها موت، إنما ما فيها إلا النعيم الخالص والحياة الأبدية. نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.